أقول هذه مرة لكن يبدو متأخر. أنا قرأنا عن ذلك لن يصل نفسه لن يصل نفسه. أنا اللي عندي 79 161 في الصفحات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف درسنا بعد هذا التوقف للإجازة. وقد كنا شرعنا في قراءة الروايات وبعض الروايات في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، ولازلنا بهذا الصدد. قوله قال إبراهيم: تركة المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. ثوب السابري هو الخفيف أو الرقيق، وهذا يعني أن المرجئة بتجريدها الإيمان عن العمل قد ذهبت بكثير من الدين حتى جعلته رقيقا، أي أنه ضعيفا في اعتقاده. وكما يقال فدين المرجئة أفسد الدين، قال المرجئة أفسد الدين والخوارج أفسد الدنيا. فالمرجئة بزعمهم أن العمل ليس من الإيمان قد تركوا الكثير من شعب الإيمان، فأفسدوا الدين بتقريرهم أن الإيمان يحصل بدون عمل، فخطرهم على الدين عظيم، كما أن خطر الخوارج على الدنيا، فإن الخوارج أهل خروج وفك وسفك الدماء باعتقادهم أن من وقع في معصية خرج من الدين، ولهذا إفسادهم للدنيا أعظم من غيره، كما أن المرجئة أفسدت الدين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وديع قال حدثنا القاسم بن حبيب عبد الله قال أبو مسار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. نعم، هذا القول إن ثبت عن ابن عباس ولا أظنه يثبت، وإنما قد يثبت عن بعض السلف من بعده. قال: ويروى في هذا اللفظ بعض الاحاديث المرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وصفان من هذه الامه ليس لهما في الاسلام نصيب، المرجئه والقدريه. أما القدرية الذين أنكروا العلم فقد كفرهم السلف. قال الشافعي رحمه الله: خاصم القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. فلا شك في كفر القدرية المنكرين للعلم. وأما المرجئة فهم على مراتب. أما الجهمية منهم الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة فلا شك في كفره، ويلزم من قولهم هذا أن إبليس مؤمنا لأنه عرف ربه، وأن فرعون يكون مؤمنا كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكل من عرف ربه وعرف الإيمان يكون مؤمنا. والجهمية كفرهم من أوجه كثيرة، فهذا يدل التغليب على هذه الفرق وبعدها عن الإسلام. والمرجئة أشده بعدا هو الجهمية الذين يقولون الإيمان هم المعرفة، ثم من يأتي بعدهم من فرق المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط. وأقربهم لقول أهل السنة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو تصديق مع القول، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، لكن يقولون أن الناس مؤاخذون بترك الواجبات بالأدلة الأخرى من الكتاب والسنة. قال ابن عون قال كان ابراهيم يغيب على ذنب قوله بالافجاع. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن ابي الوقاع عن علاء بن عبد الله رافع ان ذرا ابا عمر اتى سعيد بن جبير يوم في حاجه، قال فقال لا حتى تخبرني عن اي دين انت اليوم او رايي انت، فانك لا تزال تلتزم بدين قد اقبلته، فلا تستحي من رايي انت اكبر منه. نعم، هذا في إنكار إبراهيم النخعي على درب، وقد كان يرمى بالإرجاء. ولا شك أن عامة السلف كانوا ينكرون على أهل البدع بدعهم من الإرجاء ومن غيره. وقوله على أي دين أنت، هذا حال أهل البدع، فكانوا يقولون من ترك السنة فقد أكثر التنقل، من ترك السنة فقد أكثر التنقل أي إلى الأديان، لأنه في كل يوم هو يستحسن دينه، وفي كل يوم يعتنق مذهبا وعقيدة. وقال له فإنك لا تزال تلتمس دينا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه، يعني أن هذه بدعة محدثة، فمن كان في تلك العصور فهو أكبر من هذا الدين، لأن هذا الدين وهو دين المرجئة محدث، إنما ظهر بعد خروج الخوارج في الرد على الخوارج بتكفيرهم للأمة بالذنوب، خرجت المرجئة في الرد عليهم وادعوا أن في مقابل بدعة الخوارج بالتكفير بالذنوب، قالوا أن هذه الأعمال والمعاصي لا أثر لها في الإيمان، وأعطوا الفاسق الإيمان الكامل كما سلب الخوارج العاصي الإيمان بالكلية، فانحرفت كل من الطائفتين. وتوسط أهل السنة في هذا الباب أن الفاسق العاصي أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما قال الأئمة، وقالوا هو فاسق، وقالوا ناقص الإيمان، لم يسلبوها الإيمان بالكلية ولم يثبتوه له. والإيمان عند أهل السنة يتبعض ويتجزأ، قد يأتي بعضه ويذهب بعضه، والعبرة بالخروج من الدين بالأصل، فأصل الإيمان لا يرتفع إلا بالكفر، بأصل الكفر. وأما المؤمن فقد توجد عنده شعب الكفر، وكل المعاصي من شعب الكفر، وكذلك شعب الكفر كذلك شعب الإيمان قد توجد في الكفار فلا ترفع أصل الكفر، فأصل الإيمان لا يرفعه إلا الكفر الأصل، وأصل الكفر لا يرفعه إلا الإيمان بأن يدخل المؤمن في الدين. ولهذا ما ينخدع المسلمون بوجود بعض شعب الكفر بعض شعب الإيمان في الكفار، فيظن بعضهم أنهم قد أسلموا أو أن الله يجازيهم بها. هؤلاء لا ينتفعون بأعمالهم ما داموا أنهم على الكفر، فقد كان من هو خير منهم من كبار قريش الذين كانوا يحسنون الجوار ويصلون الرحم، بل كان بعضهم يناصر النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل من عمه أبي طالب، لكنه ما انتفع بشيء من هذا لأنه لم يحقق الإيمان. فكذلك المؤمن إذا حقق الإيمان أصل الإيمان ووجدت عنده بعض شعب الكفر والنفاق فإنها لا ترفع الأصل، فالأصول لا ترفعها إلا صورة مثلها وهكذا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة عن أبي وائل قال قال رجل عند عبد الله بن مسلم قال قل إني في الجنة. نعم، هذا متضمن الرد على من أثبت لنفسه الإيمان، وقد تقدم أن أهل السنة لا يقطعون لأنفسهم، أن أفرادهم لا يقطعون لأنفسهم بالإيمان الكامل، وأنهم يستثنون في الإيمان، فمن سئل عن هذا يقول مؤمن إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو يقول لا أشك في إيماني، أو يقولون هذا السؤال مبتدع ولا نشك في إيماننا. والاستثناء هنا عند أهل السنة هو من الإيمان المطلق، الإيمان الكامل المطلق، وهم لا يشكون في أصل إيمانهم كما يرميهم بذلك بعض أعدائهم، يقولون يشكون في إيمانهم، لا يشكون في وجود التصديق للقلب وأنهم مصدقون وأنهم يعتقدون الشهادة الحق ويؤمنون بها ويستيقنون بها، لكنهم لا يثبتون لأنفسهم الإيمان الكامل الواجب الذي يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، لا يزكون أنفسهم بهذا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمعنا في الجماعة أبو البختري وميسر وأبو صالح والضحاك من الشهيد بن كهيل الطائي، فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة والولاية بدعة والقراءة بدعة والشهادة بدعة. نعم، هذه بعض البدع التي ظهر. الإرجاء بدعة، الإرجاء ظاهر وهو إرجاء العمل مسمى الإيمان وأن العمل لا يدخل في الإيمان، والولاية هو ما أظهره بعض الرافضة وبعض الغلاة من إظهار الولاية وأنها ركن من أركان الإسلام، يقولون الولاية هو أن يتولى أن نتولى المؤمنين، ويظهرون ذلك ويزعمون أن هذا من أعظم أصول الدين، والبراءة هو البراءة من بعض المسلمين، فالرافضة يقولون لا ولا إلا ببراءة، ويدخلون تحت هذا الغلو في علي رضي الله عنه وأبنائه والقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ولا لعلي وهو الغلو عندهم إلا بالبراءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتكفيرهم والطعن فيهم. وكذلك هذه أيضا هي بدعة الخوارج يوافقون في هذا، فكانوا يقولون لمن رأوا منه خلافا قالوا له تبرأ من هذا الأمر كما قالوا لعلي رضي الله عنه. ولهذا ما أكثر تفرق هؤلاء، كانوا يخرجون في السرايا وفي الجيوش، فما يلبث إذا ما خرجوا أن تفرقوا إلى فرق وجماعات، كل فرقة تكفر الفرقة الأخرى وتتبرأ منها. وأهل السنة بريئون من هذا، يوالون بقلوبهم ويتبرؤون من الكفار، لكنهم لا يجعلون هذا شعارا لهم كما يفعل هؤلاء، بل هذا أصل عند أهل السنة. وقولهم الولاية بدعة والبراءة بدعة لا يقصدون الولاء الشرعي، الموالاة الشرعية والمعاداة الشرعية التي دلت عليها النصوص، لكن هنا معنى اصطلاحي معروف عندهم أنه متعلق ببعض أهل البدع الذين يظهرون هذه الأمور. والشهادة بدعة يعنون بهذا الشهادة لبعض أهل الإسلام أنهم في الجنة، فأهل السنة لا يشهدون لأحد بجنة أو بنار، وإنما يشهدون لمن شهدت له النصوص بالجنة. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل السنة، منهم من يقرر هذا أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من دلت النصوص على الشهادة له بهذا، ومنهم من يقول نشهد لمن شهدت له الأمة مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، وأنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازتين فأثنوا على إحداهما خيرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت، قال وجبت الجنة، ومروا بأخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت، قالوا ما وجبت، قال وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه يشهد لكل من شهدت له الأمة وشهد له الناس، وكان إسحاق بن راهوية ممن يقول بهذا القول، كان يقول أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة. والذي عليه المحققون من أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بجنة أو بنار إلا من دلت النصوص على الشهادة له عينا. وأما من حيث الإطلاق فنشهد أن كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، لكن يقصدون الشهادة للمعينين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن هذيل قال قال إبراهيم لم يبقي أن أقوى تعيني على أهل الإسلام من عبده من الأذائق. نعم، هذا في بيان خطورة المرجئة، وإنما ذكر الأزارقة وهم من الخوارج في مقابل المرجئة، لأن عقيدة الخوارج تقابل عقيدة المرجئة. ولا شك أن المرجئة يعني بعقيدتهم هم أهل خطر على الدين وعلى أهل الإسلام، لأنهم يميتون الدين ويزعمون أن الإيمان يحصل مع وجود الذنوب، وفي هذا خطر عظيم وإفساد للدين. وهذا لا يعني التقرير من شأن الأزارقة والخوارج، بل خطرهم عظيم. وقد قال بعض أهل العلم أنه ما وجد على أهل الإسلام أخطر من الأزارقة، هذا في مقابل يعني ما رأوا من الفتن التي خرجت. وأعدل ما قيل في هذا هو ما تقدم من أن المرجئة خطرها وفسادها يرجع إلى الدين، فإنهم أفسد الدين. وخطر الخوارج يرجع أكثر على الدنيا، لأنهم يفسدون الدنيا بخروجهم وبقتلهم وبسفكهم للدماء. وكلا الطائفتين ما أفسدت من الدين أو الدنيا هو متضمن للأمر الآخر، فإن المبتدع لا تستقيم له لا الدنيا ولا الدين بانحرافه، وإنما يصلح أمر الدين والدنيا بالاستقامة على السنة وما عليه أهل السنة والجماعة. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كريم قال سمعت ابراهيم يحدث عن علي قال فقال قال رجل لابي عبد الله رضي الله عنه اني مؤمن قال قل اني في الجنة ولكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، هذا اعتراض وانكار على سبيل الالزام، ان من قال انه مؤمن قال له قل اني في الجنة، لأن هذا حكم المؤمن، من كان مؤمنا فهو في الجنة. والذين يقطعون بهذا لا يستحضرون هذا الأمر، لا يستحضرون أن من شهد لنفسه بالإيمان أنه يشهد لنفسه لأنه من أهل الجنة، لأن كل مؤمن في الجنة قطعا. ولهذا ألزم بعض السلف هؤلاء بهذه الإجابة، قال قل إني في الجنة، لأنه إذا شهد لنفسه شهد لنفسه بالإيمان فهو يشهد بأنه من أهل الجنة. فيتورع الكثير من هؤلاء أن يشهد لنفسه بأنه في الجنة، ويقطع بالإيمان، مع أن هذا القول لا يلزمه أنه في الجنة. لهذا هذا هو مأخذ أهل السنة في الاستثناء، أنهم لا يشهدون لأنفسهم بالإيمان لأنهم لا يعلمون هل حققوا الإيمان الكامل أم قصروا، بل إن كل واحد يدرك تقصيره، وإن كان عند بعض هؤلاء الأئمة يعد شيئا قليلا، إلا أن الكمال في تحقيق كل ما أوجب الله عز وجل ترك المحرمات لا يحصل إلا لقلة قليلة ممن عصمهم الله. ولهذا علموا الأمة استثناء في الإيمان، وهذا لا شك أنه متحقق في من بعدهم من باب أولى لضعفهم ولتقصيرهم. والذي يزعم لنفسه الإيمان الكامل يجمع بين الكذب وبين تزكية النفس، زكي نفسه بشيء لم يبلغ ويكذب في دعواه أنه قد حقق الإيمان وهو لم يحقق هذا الإيمان، لأن الإيمان لا يطرق هذا الإطراق إلا على الكامل الواجب. والإيمان هنا إيمانان، إيمان مستحب وإيمان واجب، أو كمال مستحب وكمال واجب، والكمال المستحب يدخل فيه الواجب. لكن الإطراق في النصوص على الكمال الواجب، وأما الكمال المستحب فهو الذي يطرق لحق المحسنين الذين حققوا شعب الإيمان كلها على درجة عالية من المراقبة، فهؤلاء محسنون. وقد ذكر العلماء من المحققين كشيخ الإسلام وغيره أن من حقق الواجبات وترك المحرمات حقق الإيمان الواجب، ومن أضاف إلى ذلك التقرب بالنوافل وجاهد نفسه في التقرب إلى الله عز وجل بما يستطيع من المستحبات فقد حقق الكمال المستحب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن يعقوب عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعلم هذا دينين النار، قوم يقولون إن الإيمان كذا وإن زنى وإن قتل، وقوم يقولون من قبل ما كانوا ضلالا يقولون أن الصلاة خمس إنما هي صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر. نعم، هذا في ذكر وصف بعض أهل البدع الذين يخبر عنهم بعض الصحابة، وهو إخبار بما سيحصل، لأن بعض هؤلاء لم يخرجوا في عصور الصحابة في أوائل عصر الصحابة، أو أنهم أدركوا بعض هؤلاء ولم يدركوا بعضهم. فقوله قوم يقولون إن الإيمان كلام وإن زنى وقتل، هذا هو قول المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو القول، هو قول الكرامية، وأن الأعمال لا تضر الإيمان، هو مجرد كلمة. قال: وقوم يقولون من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس، يعني أن الناس ضلوا بزعمهم أن الصلاة خمس، قالوا أي هؤلاء الضلال، وهم الضلال حقيقة، قالوا إنما هي صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. وهذا السباع أنه سيحصل هذا في الأمة، فإن ثبت هذا عن حذيفة يكون مما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخرج في الأمة من يقول بهذا. وحدث بعض الإخوة أنه وجد في بعض العصور وفي بعض البلاد من يقول هذا، يقول إن الصلاة إنما هي صلاتان، صلاة العشاء صلاة الفجر. وهذا إن ثبت هو دليل على ثبوت هذا، لأنه لا يعقل أن يخبر بهذا أو يخبر به من يخبر من الصحابة منذ زمن بعيد ثم يخرج في الأمة، وهذا لا يقال إلا بالوحي لما بلغهم من الوحي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا يزيد عن ابن إبراهيم عن ليث بن الحكم عن سعيد الإمامي عن أبي سعيد الكوفي رضي الله عنه أنه قال: البداية بدعة والإلغاء بدعة والشهادة بدعة. نعم، تقدم. نعم هنا تنوع الروايات للسلف كما هي طريقة الخلال في تنويع الروايات، والمقصود أن المعنى هو ما سبق أن تقدم. هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري في إنكار على هؤلاء، وهو تقرير لهذه المسألة وتأكيدها بروايات منقولة عن بعض السلف. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن سليمان بن يسار قال حدثني كسوة قال دخلت أنا وابن عباس على عمر رضي الله عنه حين طعن فقلنا له الصلاة، فقال أنا إنه لا حب في الإسلام إلا الله الصلاة، فصلى ولغته يذهب اللبن. نعم. الشاهد من هذه الحديث من هذه الرواية قول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان هو التصديق أو الاعتقاد. فعمر رضي الله عنه يخبر أنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة، لهذا صلى رضي الله عنه جرحه يتعب دما في هذا الموقف العصيب، وفي هذا دلالة على أهمية الصلاة ومكانتها عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الرواية أخذ بعض أهل العلم من قول عمر هذا أن رأيه كان هو تكفير من ترك الصلاة تهاونا، وإن اعتقد أن عمر رضي الله عنه قال لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة، ولم يقل من أنكر وجوبها بل أضاعها مع اعتقاده لوجوبها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن الحسن قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمرون بين العبد وبين المشرك أن يدع الصلاة من يعبد. نعم، هذا متضمن للمعنى في الحديث بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وهذا أيضا محل اتفاق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. ومن هذه الروايات قال بعض أهل العلم إن ترك الصلاة كفر وإن اعتقد وجوبها، وقد جاء في قول عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، وهذا فيه بيان التفريق بين ترك العمل مع وجود الاعتقاد في الصلاة عن غيرها، فإنه إذا حقق الاعتقاد وترك العمل مع اعتقاده وجوب الواجبات فالأصل أنه حقق نصف الإيمان، فلا يكفر بترك بعض الواجبات، وإنما حصل نزاع بين أهل السنة في التكفير بترك شيء من أركان الإسلام، وأقوى ما حصل الخلاف فيه في التكفير بترك الصلاة، وهذا قول قوي، وكما أن يقابله قول آخر وهو من حيث الكثرة ومن قال به من أهل السنة، وهناك جمع كبير للجمهور الفقهاء يرون أن تارك الصلاة تحاولا أنه لا يكفر، فهما قولان لأهل السنة، من طعن على أحد ممن قال بهذين القولين نسب طائفة كبيرة من السلف إلى أقوال أهل البدع، هذه أقوال أهل السنة، وإن كنا نعتقد أن الحق مع أحد الطرفين إلا أن لا نقطع هنا في مثل هذه المسائل بالتبديل أو بنسبة من خالف هنا إلى بدعة، لأن النصوص محتملة، وقد يرجح قول على قول آخر لكن غير تبديع، فالأقوال التي اختلف فيها أهل السنة ومنها هذه المسألة التكفير بترك ركن من أركان الإسلام، تنازعوا في هذه المسألة تنازعا كبيرا، وفيها روايات 5 روايات للإمام أحمد كما تقدم عرضها في دروس ماضية، فمن قال بقول من هذه الأقوال له سلف، وقد يكون الخلاف ضعيفا في التكفير بترك الحج أو الصوم، ويشتد الخلاف في التكفير بترك الصلاة والزكاة، وأقوى ما يكون الخلاف في التكفير بترك الصلاة مع اعتقاد وجوبها. أما إذا ترك الاعتقاد فإنه يكفر بترك هذه وغيرها من الواجبات. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي زبير الجاد بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين المؤمن ترك الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن ثبات قال حدثني حسين بن واحد قال حدثني عبد الله بن عبيد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها كفر. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وليد قال حدثنا سفيان بن عامر عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاه. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا معاويه بن عامر قال حدثنا ابن اسحاق عن عامر عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاه. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شيبان عن ليث بن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الشرك ان يترك الصلاه. نعم هذه الروايات والالفاظ وهي تضمن لهذا الحديث العظيم الثابت الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين العبد وبين الكفر او بين العبد وبين الشرك ترك الصلاه. واختلف العلماء في المقصود بالكفر هنا هل هو الكفر الاكبر او الاصغر مع اقرارهم بالحديث. فمن ذهب إلى أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر قال هذه النصوص بينة وظاهرة وفيها الدلالة على إطلاق الكفر وقال بينه وبين الشرك والشرك هنا الشرك الأكبر وقال ليس بيننا وبينهم إلا ترك الصلاة قالوا هذا كفر أكبر فمن ترك الصلاة خرج من الدين. و قال أصحاب القول الآخر أن هذه النصوص مفسرة بنصوص أخرى وهو أن من قال لا إله إلا الله ومات عليها موقنا بها دخل الجنة على ما كان من العمل وإن قصر. فقالوا هذا يدل على أن هذه النصوص مفسرة بالنصوص الأخرى ويكون الكفر هنا كفر أصغر وليس هو بالكفر الذي يخرج من الملة. والكفر يطلق للنصوص يراد به الأكبر ويراد به الأصغر ويفسر تفسر النصوص هذه بالنصوص الأخرى. فحصل التنازع بين أهل العلم في هذه المسألة لما جاء فيها من الأدلة الظاهرة في إطلاق الكفر ونظر من خالف في عدم التكفير وقال بعدم التكفير نظر إلى النصوص الأخرى التي فيها أن من حقق الشهادتين ومات على ذلك أنه من أهل الجنة يعني أن مآله للجنة وإن عوقب بأعماله وبما وقع فيه من المعاصي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الزهري بن الدريري عن عبد الله بن شقيق قال ما علمنا شيئا من الأعمال إلا كفر إلا الصلاة. نعم قوله من الأعمال أي من الأعمال التي إذا تركها خرج من الدين. وهذا لا يعني ولا يفهم من هذا أنهم لا يعدون الأعمال من الإيمان بل هذا يدل على أنهم يفرقون في الحكم بالخروج من الدين على أحد بتركه العمل. فعند الترك لا يكفرون بترك الأعمال إلا بترك الصلاة. وأما إذا نظرنا إلى أصل إلى الإيمان فكل عمل عندهم من الإيمان. ولهذا ما ينبغي أن تشكل هذه المسائل على الناس فيظنون أن الخلاف بين أهل السنة وبين أهل العلم في التكفير بترك الأعمال يرجع إلى الخلاف بين المرجئة وبين أهل السنة. خلاف بين المرجئة وبين أهل السنة ليس في هذه المسألة فيما يكفر به من العمل وما لا يكفر به. لم يختلف أهل السنة والمرجئة في هذه المسألة ينبغي أن يعرف هذا. خلاف بين أهل السنة والمرجئة في الأعمال، هل هي من الإيمان أو ليست من الإيمان. فمن قال إن الأعمال كلها الأعمال المشروعة من الإيمان خرج من الإرجاء بالكلية، ومن رمى أحدا من أهل السنة بالإرجاء مع قوله أن العمل من الإيمان فهو مخطئ كائنا من كان. وقد صرح الأئمة بهذا، أن من قال أن الإيمان كما ذكر البربهاري وغيره، أن من قال العمل من الإيمان فقد خرج من الإرجاء كله. فلم يكن الخلاف بين أهل السنة والمرجئة فيما يكفر به من العمل، وإنما في الأعمال هل هي من الإيمان أو ليست من الإيمان. وأما ما يكفر به وما لا يكفر به من العمل فقد حصل الخلاف فيه بين أهل السنة في أركان الإسلام، والخلاف بينهم في هذا مشهور. ولم يختلفوا بل أجمعوا على أنه إن ترك العمل بعد الأركان أنه لا يخرج من الدين بالكلية، وإنما خالفهم في هذا الخوارج والمعتزلة. فالأعمال هي على ثلاثة مراتب، نطق بالشهادتين. أجمع أهل السنة على أن من ترك النطق بالشهادتين مع اعتقاده صحة الشهادتين وإيقانه بهما أنه كافر، وإن استيقن إن لم يتلفظ حتى يعتقد ويتلفظ، وهذه محل إجماع. ثم اختلفوا في أركان الإسلام الأربعة، إذا ترك بعضها هل يكفر أو لا يكفر، على ما تقدم نقل أقوالهم في هذا. وأما ما بعد أركان الإسلام من أعمال البر الأخرى الواجبة أو المستحبات، فاتفقوا على أن إن ترك المستحب لا ينفع عنه الإيمان المطلق بل يثبت له الإيمان المطلق، وإن ترك الواجبات أنه لا ينفع عنه أصل الإيمان، وإنما خالفهم في هذا الخوارج والمعتزلة. فينبغي أن تعرف هذه المسألة، لأن الفتنة التي تحصل بالاختلاف في هذه المسألة بين طلاب العلم وبين أهل السنة فتنة عظيمة، أن تنسب أو أن ينسب بعض أهل السنة إلى عقيدة المرجئة مع براءتهم. المرجئة لا تقبل هؤلاء، كما قال ابن المبارك: المرجئة لا تقبلني، من قال إن العمل من الإيمان لا تقبله المرجئة، لأن المرجئة يرون أن العمل خارج عن الإيمان، وأن الإيمان هو مجرد الاعتقاد والتصديق. فالذين تنازعوا في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام كلهم مجمعون على أن هذه الأعمال أنها من الإيمان، وأن من تركها أن إيمانه ناقص، بالاتفاق يجمعون على هذا. وأن وكما يجمعون أيضا على أنه معرض للعقوبة الشديدة. المرجئة لا تقول بهذا، يعني هذه ثلاث مسائل اتفاقهم على أن الأعمال من الإيمان، اتفاقهم على أن من ترك هذه الأركان بل من ترك دونها من الواجبات أنه ناقص الإيمان، وأنه معرض للوعيد الشديد، وأنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والمرجئة يقولون هذا مؤمن كامل الإيمان، إيمان كإيمان جبريل. فرق كبير جدا بين القولين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح بن جعد بن جبر بن جبر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت له: ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: السلام. نعم، لا شك أن هذه أثار من الأدلة القوية لمن قال بتكفير بترك الصلاة، وهذا قد لا يضيق فيه أن يرجح هذا القول، بل الذي يظهر من عموم النصوص هو ترجيح هذا القول، لكن الذي يؤاخذ به هو أن ينسب القول الآخر إلى أقوال أهل البدع. فكلا القولين من أقوال أهل السنة، ولا بأس أن يرجح قول على آخر، بل أن بعض أهل العلم ينتصر لما يعتقد أنه الحق، ويبين ويرد على المخالف ببيان الأدلة حتى يرجع الناس إلى الحق الذي يعتقد أنه كذلك. وإنما الإنكار هو على من ينسب القول الآخر إلى أقوال أهل البدع أو يبدع من قال بهذا من أهل السنة، وقد قال به جمع كبير منهم من الأئمة. نعم. بكل حال الأثار في هذا كثيرة، لأن المحقق هنا يحكم على هذا السند، وسواء ثبت يعني مثل هذه الأثار ثبتت بأسانيد صحيحة أو لم تثبت، فإن هذه الأثار في هذا المعنى متواترة ومعروفة عن السلف، يتقوى بعضها ببعض، ولم تحصل العناية بنقل الآثار كما حصلت العناية بنقل الأحاديث، لهذا لا يغير في هذا الباب. فهذه الآثار ما زال الأئمة يرونها في كتبهم، يستدلون بها، يستشهدون بها، لا يستدلون بها لتقرير المسائل الشرعية، وإنما يستأنسون بها في فهم النصوص وفي الترجيح. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مريد بن يوسف قال سمعت الأوزاعية للقاسم بن مخيرة قال أضاف المواقيت ولم يتركوها ولو تركوها صاروا بذلك كفارا. نعم، هنا يبين الإضاعة، إضاعة الصلاة، أنهم أضاعوا المواقيت يعني بتأخير الصلاة ولم يتركوها، قال ولو تركوها صاروا بتركها كفارا، وهذا كأن فيه تفريق بين من أخر الصلاة عن وقتها فيكون هذا ممن أضاع الصلاة لكنه لم يكفر، وبين تركهم لها بالكلية فيكون هذا كفر مخرج من الملة. وبعض أهل العلم لا يفرق بين الأمرين، يقول من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فقد تركها، إذا تركها حتى يخرج وقتها من غير عذر فقد تركها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن الإسوة بن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر فقال مرة دخلت مع ابن عباس على عمر رضي الله عنه بعدما نعل فقاصد الصلاة، قال نعم ولا حق الإسلام إليهم أضاع الصلاة فصلى ولم يدخل ذنبا. هذا تقدم، وفي هذا فائدة أخرى لمن قال بأن خروج الدم أنه لا ينقض الوضوء، استدل من استدل بفعل عمر رضي الله عنه أنه صلى وجرحه يتعب دما، ولو كان خروج الدم ناقض للوضوء ما صلى عمر، ولو أخر الصلاة حتى يسكن الجرح وينقطع الدم لا يكون مفرقا، لأنه لم يتحقق فيه الشر صحة الصلاة، لكنه صلى وجرحه يتعب دما دليل على أنهم كانوا أو أنه كان رضي الله عنه لا يرى أن هذا ينقض الوضوء. وبهذا قال بعض أهل العلم من المحققين في هذه المسألة، والقول قوي لأنه لم يثبت فيما أعلم أن خروج الدم ينقض الوضوء إلا ما ذكر بعض أهل العلم قياسا على المستحاضة، وهذا قياس مع الفارق كما ذكر بعض المحققين. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة بن مهيب عن عكرمة بن خالد عن أبي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم، هذا متضمن أيضا الرد على المرجئة أن الإسلام بني على هذه الأركان الخمسة، وهذه أعمال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أعمال، فكيف يبنى الإسلام على غير الأصول وعلى أمور إذا تركها العبد يكون مؤمنا كاملا الإيمان؟ هذا مما يدل على أهمية العمل وأنه من الإيمان وأن تركه نقص. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه لم يذكر الجهاد من أركان الإسلام، وهذا هو المعروف من الروايات، لكن ورد الترغيب في الجهاد في بعض الأعمال في بعض الأحاديث الأخرى، وقد ذهب بعض أهل العلم لأن الجهاد كما جاء في الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال الجهاد في سبيل الله وهو من أفضل الأعمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في أركان الإسلام. قوله أيضا الجهاد حسن يعني أنه من أعمال البر ومن أحسنها، وهذا أيضا دليل على أنه من الإيمان، أن الجهاد من الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو جابر قال حدثنا عبد الله بن أبي زكريا أن أم الدرداء حدثتهم أنها سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول لا إيمان إلا لا صلاة له ولا صلاة إلا لا وضوء له. هذا فيه بيان أهمية صلاة الإيمان وأنها شرط لحصوله، كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فقياس للصلاة مع الإيمان على الوضوء لصحة الصلاة، كأن الصلاة شرط لصحة الإيمان كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا طهور له، فلا بد من طهارة في الصلاة، فكذلك لا بد من الصلاة في الإيمان. وعلى هذا فترك الصلاة يكون كفرا، من تركها لم يحقق الشرط الذي تقبل به الأعمال وهو الإسلام، فلشرط صحة العبادات كلها أعمال البر أن يكون مسلما، أن يسلم يكتب عمله بهذا الشرط وينتفع به عند الله عز وجل، أما إن عمل على غير الإسلام لا ينتفع بعمل، عمله حاضر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد بن المسعودي قال حدثنا الحسن بن شريك عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن الله عز وجل ذكر الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم حافظون، قال ذاك على المواقيت بها، قالوا ما كنا نرى إلا أن يتركوا الصلاة، قال لهم نعم المحافظة يعني على الصلاة بمواقيتها بتأديتها في مواقيتها، ولا شك أنه ورد ذكر الصلاة كثيرا في كتاب الله عز وجل دليل على أهميتها على مكانتها من الدين، جاء في بعض الحديث وبعض الأثار أن آخر ما يترك المسلمون من دينهم الصلاة، فلا يزال الرجل يقصر ويترك من شعب الإيمان الكثير إلا أنه تبقى معه الصلاة، فإذا تركها كان آخر ما يفقد من دينه الصلاة، وللصلاة أهمية عظيمة في التوفيق للخير، فمن حافظ عليها فهو أحرى وأقرب ما يكون إلى الاستقامة، وإن كان عنده تقصير فإن حافظ عليها فمآله إلى خير إن شاء الله، ومن تركها وإن كان عنده من أعمال البر الأخرى فيخشى عليه، ولهذا ترى أول ما يحصل إحراق في الناس أو ما يحصل الانتكاس هو التفريط في الصلاة، فإذا ترك الصلاة بالكلية اشتد انحرافه وصعب رجوعه إلى الدين، فالصلاة شأنها عظيم وهي أكثر ما يباشر المسلم من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة يؤديها في كل يوم 5 مرات يستحضرها ويعرف أهميتها، وقلوب المؤمنين معلقة بها، كلما أدى فريضة تعلقت نفسه بالفريضة الأخرى، متى وقتها وأين يكون في وقت أدائها يهيئ لها ويحسب لها حسابها حتى يؤديها في جماعة المسلمين، فشأنها عظيم، ولهذا أثنى الله عز وجل على أهلها وعلى محافظين عليها، والمحافظة عليها كما قال أهل العلم بأشياء كثيرة، المحافظة على مواقيتها وعلى طهارتها وعلى ركوعها سجودها وخشوعها وعلى تأديتها في جماعة المسلمين، فمن حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعها ليس له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن هذا الحديث قال من قال إن تركها لا يكون كفرا لأنه أخبر أن من ضيعها تحت المشيئة، وإن كان بعض أهل العلم قال التضييع هنا التضييع لمواقيتها أن يخرجها عن مواقيتها، وأما إذا تركها بالكلية فهو كافر لا يدخل تحت المشيئة المقصودة في كلام السلف إن الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن المسعودي عن القاسم قال عبد الله رضي الله عنه الكفر ترك الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه قال من لم يصلي فلا دين له. نعم هذا مبالغة في بيان أهمية الصلاة وهو أن يعرف الكفر بترك الصلاة وكأن ترك الصلاة هو الكفر بعينه قال الكفر ترك الصلاة وهذا فيه تقرير أن ترك الصلاة من الأمور العظيمة التي قد يخرج بها صاحبها من الدين إذا تركها فقوله الكفر ترك الصلاة كأن الكفر هو حقيقته ترك الصلاة هذا من أقوى الألفاظ في من قال بأن ترك الصلاة كفر أي أن هي حقيقة الكفر وهي تركها هو المطابق تماما للكفر بعينه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن يسرى بن مخرمة أن عمر رضي الله عنه لما أصيب جعل يغمى عليه فقالوا إنكم لن تتبعوه بشيء من الصلاة إن كانت فيه حياة فقال الصلاة يا أمير المؤمنين قد صليت فانتبه وقال الصلاة ها الله إليك ولا حظ في الإسلام من ترك الصلاة قال فصلى وإن جرحه ينحب لماله. نعم هنا الخلال أورد هذه الرواية بعد أن أورد الرواية الأخرى وكأنه أراد أن يستشهد بقولهم إنكم لن تفزعوا بشيء مثل الصلاة وهذا الدليل على أهمية الصلاة ومكانتها عند الصحابة فعمر كان مغمى عليه وكان يكلموه لا يرد عليهم فلما قالوا له الصلاة أفزعوه وكأنه انتبه لعظم هذا الأمر والقائل هو من أهل المعرفة بعمر رضي الله عنه وممن يعرف أهمية الصلاة وهذا من أقوى الأدلة في بيان أهمية الصلاة عند الصحابة في مكانتها من نفوسهم رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال دخل حذيفة رضي الله عنه المسجد فرأى رجلا فصلى مما يلي أبواب كندة فجعل لا يتم الركوع ولا السجود فلما انصرف قال له حذيفة رضي الله عنه منذ كم هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة فقال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت منذ 40 سنة ولو جئت وهذه الصلاة فلنجد على عيد الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليه يعلمه قال إن الرجل يفطر الصلاة وإنه لا يتم الركوع والسجود. نعم هذا في بيان أهمية المحافظة على الصلاة وعلى إتمام ركوعها وسجودها وهذا كما جاء في حديث المسيء الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي وفي هذه الرواية بيان أهمية الصلاة فإذا كان الذي لا يتم ركوعها وسجودها ويطمئن يقول له حذيفة إنك ما صليت منذ 40 سنة ولو مت لمت على غير الفطرة فمن باب أولى أن يكون تارك للصلاة هو أشد من هذا وقول حذيفة إن الرجل لا يخف الصلاة وإنه لا يتم الركوع والسجود يبين أن الرجل قد يحقق الركن والطمأنينة في الأركان مع خفة الصلاة وهذا من الفقه فمن أراد التخفيف في الصلاة يخفف القراءة فيقرأ من السور القصار وأما الركوع والسجود فيتم أما ما يفعله بعض الجهلة من إطالة القراءة تجد أنه يطيل القراءة ثم بعد ذلك لا يتم الركوع والسجود هذا جهل من أراد التخفيف يخفف القراءة وما يستطيع أن يخففه أيضا من الركوع والسجود إن كان من عادته الإطالة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يطيل الركوع بقدر ما يطيل القيام كذلك السجود بقدر ما يطيل القيام والركوع لكن من أراد التخفيف يخفف الركوع وأقل ما يتم به الواجب ويتحقق به الركن بالركوع والسجود هو أن ترجع المفاصل إلى وضعها في هذه الحالة، إن كان في الركوع أن يكون في حالة ركوع واطمأنت مفاصله، وأن يستطيع مع هذه الحالة أن يسبح ولو تسبيحة واحدة، يقول سبحان ربي العظيم في الركوع. فإذا قال هذه التسبيحة بعد أن استقر في ركوعه حقق هذا الركوع، وهذا أقل ما يتحقق به الواجب. وأقل الكمال قال بعض أهل العلم هو أن يسبح 3 مرات، والكمال قالوا 9 مرات أو 10، هذا في الصلاة المعتدلة. أما في صلاة الليل فيطيل أكثر من هذا، وقد وردت كثير من الأذكار في الركوع وفي السجود، من يعني وقف على بعضها أدرك أن من حافظ عليها أو من أراد أن يتمسك بها أنه لا بد أن يطيل الركوع أكثر مما يعني يتمكن منها المسبح، أن يسبح 10 أو قريبا منه، فلا بد من الإتيان بالصلاة على وجهها. وهذا من أعظم ما ينبغي لطلاب العلم ولعامة المسلمين أن يتفقهوا فيه، أن يعرفوا الصلاة وأحكامها، صلاة الليل، صلاة النهار، ومتى يمكن للإنسان أن يخفف، وفي أي شيء يخفف. وقد كان بعض الصحابة كان يخفف الصلاة حتى إن الناظر ينظر إليه ويقول أن هذا من جهله، وأن هذا لم يتم الصلاة وهو قد أكمل الصلاة وأداها على وجهها. وإن بعض الجهلة ربما أطال في بعض أحوال الصلاة وخطأ في بعضها فيقل في بعض أركانها، فلا بد من تأدية الأركان كلها، ولا بد من تأدية الواجبات. وأما المستحبات فمن تركها وهو يريد التخفيف فلا يؤاخذ بهذا، لكن المداومة على ترك السنن مذموم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وحيى قال حدثنا المسعودي عن القاسم الحسن بن سعد قال عبد الله رضي الله عنه ترك قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كعيب عن أبي الزعراء عن عبد الله رضي الله عنه قال أول ما تدفعون من نيتكم الأمانة وآخر ما تدفعون من نيتكم الصلاة. نعم، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، والأمانة هنا يقصد بها المعنى العام وهو تأدية الأمانة من الأموال الحسية، وكذلك الأمانة في حفظ الأسرار والنقل، والأمانة في النقل، فهي من الألفاظ العامة، وهذه يحصل التفريط فيها كثيرا. فقد يكون الرجل يعني صاحب دين لكنه يفرط في الأمانة، أمانة في النقل، أمانة في الحديث، كذلك الأمانة في تأدية بعض الواجبات التي هي بين العبد وبين ربه كإكمال الوضوء والغسل، مراقبة الله عز وجل، كل هذا من الأمانة. والناس يفقدون ما يفقدون من الأمانة، وأول ما يفقد من الدين الأمانة لعظمها ولتشعبها وإخلال الكثير ببعض أحكامها، وآخر ما يفقد من الدين الصلاة، لأنها من الأركان التي يلازمها العبد ولا يكاد يتخلف عنها، حتى كثير من أهل التقصير فلا يتخلف عنها إلا من قد بلغ يعني مبلغا والعياذ بالله في البعد عن الدين. لهذا آخر ما يفقد العبد الصلاة، والمقصود هنا الصلاة الكاملة، لأن كثير من الناس قد يصلي لكن الصلاة إذا أداها على الوجه الأكمل دليل على رسوخه في الإيمان، على ما عنده من الدين، فإذا ضيعها يبدأ تضيع الصلاة بالخشوع وبتضيع ركوعها وسجودها وخشوعها، وكذلك تفريط في الطهارة لها. فالمحافظة على هذه كلها من محافظة على الصلاة، وتضيع شيء من أركانها واجباتها شروع في تضيع الصلاة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر عن أبيه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فجعل ينظر كما ينظر الغراب فقال من مات هذا لمات على غير دين محمد. السلام عليكم. شك أن هذا في بيان يعني أهمية المحافظة على طمأنينة الصلاة، وأن من لم يطمئن في ركوعه وسجوده أنه قد ضيع الصلاة. وهذه الأحاديث والأثار كلها في سياق الرد على المرجئة. فإذا كان تضيع الصلاة بتضيع شيء من أركانها وواجباتها، أنه يقال من مات على هذا مات على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، دليل على أهمية العمل في الإيمان وأهمية الصلاة من الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أمير عن محمد يعني ابن إسماعيل عن معبد العلي قال أنا رجل علي رضي الله عنه وهو المتوفى، فقال يا أمير المؤمنين ما ترى المرأة لا تصلي؟ فقال من لم يصلي بالركعة؟ قال إنها تستحاب. قال من تدع الصلاة قطع عظتها، فإذا قضى قطع عظتها اعتزلت كل يوم فاتخذت صوفة فيها سن أو زين. نعم، قوله الشاهد هنا أن من لم يصلي كافر، دليل على أن ترك الصلاة أنهم كانوا يعدون أن تارك الصلاة خرج من الدين وكفر، هذا فيه رد كما تقدم على المرجئة. وأما قوله فتدع الصلاة قدر حيضتها، حيض الذي هو العادة المعروفة تدع الصلاة هذه المدة، فإذا بقي شيء من الدم بعد الحيض فإنها تصلي، لكن هل تغتسل وتتوضأ لكل صلاة كما هو معروف عند كثير أهل العلم وما أفتى به بعض السلف، أو أنها تغتسل في كل يوم كما هو أو العلي رضي الله عنه إن ثبت هنا أن الاغتسال تغتسل في كل يوم، أو أنها تغتسل عندما ينقطع عنها الحيض ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. وعلى كل حال فهذه المستحاضة لها حكم غير الحائض، الحائض تترك الصلاة مدة الحيض، وأما المستحاضة فإنها تصلي. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خالد بن أيوب قال حدثنا عن بيان عن قيس قال إن بلال رأى رجل يصلي فيسير الصلاة فقال يا صاحب الصلاة لو مت الساعة يدل على غير ملة عيسى عليه السلام. نعم، هذا ظاهر الحديث، قوله لو مت على غير ملة عيسى، أي أن هذه على غير ملة المرسلين، على غير ملة الأنبياء، وأكثر ما تطلق الملة على يقال على ملة محمد، أو هذا على غير ملة محمد، أو على ملة إبراهيم، أو على غير ملة إبراهيم، ويقل نسبة هذا لغيرهما من الأنبياء. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلأن الأمة مخاطبة بشريعته، وأما إبراهيم فإنه أبو الأنبياء وقد أوصى الله عز وجل باتباع ملته. جاء في بعض الأذكار أيضا أن يشهد المسلم أنه على ملة إبراهيم، ويقل في إطلاق أو نسبة الملة لمخاطبة الأمة إلى عيسى، ولعل لهذا مقصد، إما أن يكون هذا أنه كان من النصارى ممن كان يعظم عيسى عليه السلام وهو الآن قد رجع إلى الدين، لكن بقي في نفسه تعظيم لعيسى، ودين الأنبياء في الأصول واحد، ومن ذلك إقامة الصلاة والعناية بها في الأديان، وإن اختلفت كيفية هذه الصلاة من شريعة لأخرى، لكن التوحيد وأصول العبادات التوحيد لا شك أنه واحد وليس هناك اختلاف بينهم فيه. وأما العبادات فقال بعض أهل العلم فالصلاة كانت مشروعة على كل الأنبياء، وإن اختلفت صورها وبعض أحكامها من شريعة إلى أخرى. قال حدثنا أبو عبد الله قال قال حدثنا ابن عمر بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن حسان بن أبي وزع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رقاه لا تزني أحد إلي إلا يشرب الخمر إني لا أحب الخمر غير الصلاة ومن ترك الصلاة فلا إله. نعم، هذا في بيان يعني أثر الذنوب على الإيمان، قال لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر. هذا لا يعني تهوين من أمر الزنا، لكن هذا يطرق ويراد به مكان بيان عظم ما يقابله من الذنوب وهو شرب الخمر. فشرب الخمر مترتب عليه ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر. وهذا بيان يعني عظم شرب الخمر وأنها أشد من غيرها من الذنوب. لهذا هي أم الخبائث، فمن شربها وقع في غيرها من الكبائر. وأما من لم يذهب عقله في الخمر فقد يقع في المعصية ولا يقع في الأخرى. فإذا شرب الخمر ترك الصلاة، ولربما قال الكفر وقال والعياذ بالله ما يخرج به من الدين. ومعلوم أن هذا قد لا يعذر كالمجنون، لأنه أفسد عقله بنفسه، فمن ذهب عقله بغير اختيار لا يؤاخذ بما يقول. وأما من أفسد عقله فقد يؤاخذ بما يقول من الكفر تركه للصلاة. هذا لا يعني تهوين من أمر الزنا، لكن بيان خطورة شرب الخمر وأنها سبب وأنها طريق لما هو أعظم منها. وهذا كما قال بعض السلف، قال يا بني إني أنهاك بابنه، أنهاك عن الزنا وشرب الخمر، وأن تلقى الله عز وجل بالزنا وشرب الخمر أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. هذا لا يعني تهوين من أمر الكبائر، لكن بيان يعني عظم المخالفة فيما يقابل هذه المخالفة. فكل معصية في المعاصي تتفاوت ويعظم بعضها ويكون أشد خطرا من غيره. كما أن الإيمان يتفاضل، شعب الإيمان تتفاضل، فكذلك شعب الكفر. فمن أعظم شعب الكفر شرب الخمر، فهي وسيلة للوقوع في كثير من الخبائث. وأعظم منها البدع، فالبدع تسري على العمل تؤثر فيه، والمبتدع إيمانه ضعيف، والبدعة مؤثرة في عامة أعمال العبد بخلاف المعاصي فلا تأثير لها على غيرها من العمل إلا ما قيل في الخمر لأنه يفسد عقله. نتوقف عند هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.